الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الزكاة: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم. من هما؟ هو وأبوه. هو وأبوه. نعم. أبوه استشهد. كابن عباس. نعم. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. من تمر ولا ثمر؟ من تمر ولا حب صدقة. تمر. نعم. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. قلتم: أحسن الله إليكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. تضمن هذان الحديثان بيان نصب زكاة الإبل والفضة والخارج من الأرض، وفي الحديثين فوائد، منها: الأولى أن نصاب الإبل خمس، وقد تقدم في حديث أنس رضي الله عنه أن في الخمس من الإبل شاه. الثانية أنه لا زكاة فيما دون الخمس. الثالثة وجوب الزكاة في الإبل. الرابعة أن نصاب الفضة خمس أواق، والأوقية 40 درهما، فنصاب الفضة 100 درهم. الخامسة أنه لا زكاة فيما دون ذلك، وقد تقدم هذا في حديث أنس رضي الله عنه. السادسة وجوب الزكاة في الحب والتمر، أو وجوب الزكاة في الحب والثمر. في الفوائد الثمر، وفي الحديث التمر. أقول التاء والثاء. نعم. متشابهان تنقلب إحداهما إلى الأخرى. نعم. نعم، صلى الله عليك. السابعة أن نصاب الحب والثمر 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فنصاب الحب والثمر 300 صاع. الثامنة أنه لا زكاة فيما دون 5 أوسق. التاسعة أن الزكاة لا تجب في الثمر إلا فيما يوسق، وهو المكيل لتقدير النصاب بالأصواع. العاشرة أن من التيسير فريضة الزكاة، أنها لا تجب في كل قليل وكثير. الحادية عشر أن عدم وجوب الزكاة فيما دون النصاب مستفاد من منطوق الحديث، لأنه ليس فيما دون خمس أواق. نعم. من الورق الصدقة نص في نفي وجوب الزكاة فيما نقص فيه النصاب. نعم. أحسن الله إليك. العاشرة أن من التيسير فريضة الزكاة، أنها لا تجب في كل قليل وكثير. الحادية عشر أن عدم وجوب الزكاة فيما دون النصاب مستفاد من منطوق الحديث، ووجوب الزكاة فيما بلغ النصاب مستفاد من المفهوم.

أحسن الله إليك. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم. لا إله إلا الله. نعم يا محمد.